قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من الكلام عن الطهارة، كتاب الطهارة، ونبدأ في كتاب الصلاة من توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله. كتاب الصلاة مقدمة، أي للكتاب. الصلاة لغة الدعاء بخير، ويمكن نقتصر على الدعاء، يعني الإنسان ما يدعو، يعني غالبا يدعو بخير، يعني ما يدعو بشر، يعني فهو الشائع في كلام العرب قبل ورود الشرع. قال تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم واستغفر لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك يعني كان المرتدون، يعني بعضهم تأولوا يعني قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأخذ منا زكاة وكان يعطينا مقابل الزكاة الصلاة، يعني كان يدعو لنا. وهؤلاء متأولة، يعني لا يحكم بكفرهم. فالصلاة لغة هي الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو العبادة التي هي سيدة العبادات التي اشترط لها الطهارة، وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وطبعا إذا أتى لفظ الصلاة فالمقصود به الصلاة شرعا وليس لغة، لأن الناس السلام أتى من أجل أن يبين الشرع وليس علما من علماء اللغة. فشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على المعنى اللغوي وهو الدعاء. فالصلاة تسمى صلاة دعاء، وتسمى قرآن، وتسمى ركوع، وتسمى سجود لاشتمال الصلاة على كل ذلك. قال في الإنصاف: هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأهل اللغة، وفرضت ليلة المعراج قبل الهجرة بنحو 3 سنين، يعني بعد 10 سنين من البعثة تقريبا، فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت 4 صلاة الحضر. يعني كان في بداية الأمر صلاة ركعتين، يعني كل صلاة أول ما فرضت، ثم صلت بعد ذلك هذه صلاة السفر وصلت صلاة الحضر، يعني رباعية إلا المغرب لأنها وتر النهار، وأتمت 4 صلاة الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. بقيت أيضا الصبح ركعتان لطول القراءة في صلاة الصبح، فهاتان الصلاتان بقيتا على ما فرضتا عليه. وللصلوات على سائر الشرائع الواجبة ميزات كبيرة، منها أنها فرضت في السماء، يعني كان يمكن أن ينزل جبريل بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لشرف الصلاة الله عز وجل رفع نبيه إليه وعرج بروحه وجسده إليه وفرض يعني عليه الصلاة يعني في السماء، ما يدل على شرف الصلاة، بينما غيرها فرض في الأرض. 2، فرضت من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فالله عز وجل يعني فرض عليه بلا واسطة جبريل، وفرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. في حديث المشهور لما عاد ومر على موسى عليه السلام في الصلاة الثالثة فقال ما فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال فإن أمتك تطيق ذلك وإني يعني قد عليت بني إسرائيل. وطلب من الناس السلام أن يعود إلى ربه عز وجل فيسأله التخفيف، فعاد فوضع 5 وتردد أكثر من مرة حتى يعني قال الله جل هن 5 وهن 50 لا يبدل القول ما يبدل القول لدين. فلما قال له موسى يرجع مرة ثانية فقال إني رجعت ربي حتى استحييت منه. فالله جل فرض علينا 5 صلوات ولكن بنفس أجر 50 صلاة التي فرضت في أول الأمر، فهي 5 في الأداء و50 في الأجر. يقول فرضت 50 صلاة ثم حصل التخفيف في عددها إلى 50 وبقى ثواب 50 في 5، يعني فضل من الله عز وجل ونعمة على هذه الأمة المشرفة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 4 هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وما اختلف العلماء في كفر تارك ركن من الأركان بعد الشهادتين إلا في هذا الركن وهو الصلاة. فقال الإمام أحمد وإسحاق وابن مبارك مروي عن علي بن أبي طالب إن تارك الصلاة يعني كافر خارج من الملة، والجمهور طبعا على أنه ليس بكافر ولكن فاعل كبيرة أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر مما يدل على عظم قدر الصلاة. يقول هي الغاية من العبودية والتذلل والقرب من الله تعالى. 6 تجب على كل مكلف، بينما غيرها من الشرائع قد لا تجب على البعض لعدم استطاعته، كالحج مثلا أو الصيام على المسافر. أو والصلاة فيها رخص كثيرة جدا يعني حتى لا يترك أحد، الذي لا يستطيع قائما فقاعد، فنائم، الذي لا يستطيع أن يومئ يحرك يعني عينيه، الذي لا يستطيع يعني يستحضر ما يستطيع أن يتحرك تماما يستحضر الركوع والسجود في قلبه، الذي لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم. فالرخص كثيرة جدا في الصلاة حتى لا يترك أحد، حتى فاقد الطهورين يصلي يعني على حاله. يقول وثبوتها جاء في الكتاب بالسنة وإجماع الأمة، فهي مما علم وجوبه من الدين بالضرورة، فجاحدها كافر، وتاركها تهاونا وكسلا اختلف العلماء في كفره. قال شيخ الإسلام إن كثيرا من الناس لا يكونون محافظين على الصلوات 5 ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعونها أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام. فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق الخالص كعبد الله بن أبي فلأن تجرى على هؤلاء أولى وأحرى. ويبدو أن الشيخ أراد يعني قولا وسطا، أنه ما يحكم بكفر هؤلاء الذين يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، ولكن الذين يقولون يعني بكفر ترك الصلاة يعني يقولون لو ترك يعني صلاة واحدة حتى يمر وقتها بلا عذر فهو كافر خارج من الملة. يقول والصلوات 5 أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدهما، لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولجمعها ما تفرق من العبودية، لأن هي عبودية بالقلب والجوارح، كل جرح لها عبودية، اللسان للذكر وتلاوة القرآن، الركوع والسجود، يعني عبادات قلبية وبدنية تشمل يعني كل جوارح الإنسان. الإنسان طبعا ممنوع من الأكل أو الشرب أو الالتفات أو غير ذلك، فهو يكون إنسان بكل قلبه وجوارحه مع الله عز وجل. يقول ولجمعها ما تفرق من العبودية وتضمنها أقسامها وأنواعها، فهي تكبير الله وتحميده تعالى والثناء عليه وتهليله يعني قول لا إله إلا الله، وحمده وتنزيهه وتقديسه، تنزيه سبحان الله العظيم وسبحان ربي الأعلى، وتلاوة كتابه، والصلاة على والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاء للحاضرين وجميع عباد الله الصالحين كما في التشهد، وهي قيام وركوع وسجود وجلوس وخفض ورفع. فكل عضو في البدن وكل مفصل فيه له من هذه العبادة حظ، ورأس ذلك كله القلب الحاضر. والإسلام طبعا احتاط إلى الخشوع، لأن ركن روح الصلاة الخشوع، فالذي يعني يصلي بلا خشوع زي اللي بيهدي يعني جارية ميتة أو عبد ميت لأحد فروقها الخشوع، ولذلك الإنسان يعني لا يصلي وهو يدافع الأخبتين، لا يصلي يعني بعد وضع الطعام. قالوا يستحب أنه ما يصليش في أماكن يعني فيها زينة وفيها ما يشغل القلب يعني عن كمال الخشوع لله عز وجل، احتياطا لروح الصلاة وهي الخشوع. فرضاها الله تعالى على عباده ليذكرهم بحقه وليستعينوا به على تخفيف ما يلقونه من مشاق هذه الحياة الدنيا. وطبعا كل العبادات الله عز وجل شرعها لاحتياج الإنسان إليها، لأن الله عز وجل ما يستفيد شيئا من ركوعنا وسجودنا، ولا يستفيد شيئا يعني من الحج والعمرة ولا من الذكر. الله عز وجل غني عن عباده، ولكن العباد هم الذين يحتاجون إلى هذه العبادات، فهي كالجرعات من العلاج التي تؤخذ من أجل تهذيب النفس وترقيتها. فالزكاة تعالج شح النفس والتعلق بالمال، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي كفارة للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أنا نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليل 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيء. قال: فذلك مثل صلوات الخمس. فصلاة العباد اللي بتتكرر في اليوم 5 مرات الفريضة، بخلاف الصيام مثلا الفرض يعني شهر في السنة، والحج مرة في العمر الواجب، الزكاة طبعا زكاة المال مرة في السنة يزكي يعني ماله، ولكن لحاجة الإنسان يعني إلى الصلاة، لأن الإنسان يرمي يعني همومه وما يشغله يعني على الله عز وجل، فيستريح الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فهو يصلي من أجل أن يستريح الصلاة، لا يصلي من أجل أن يستريح من الصلاة. وكان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، وقال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان إذا كثرت همومه أو عند البلاء، كما يروى أن عبد الله بن عباس لما بلغ وفاة يعني أخيه نزل فصلى ركعتين ثم ركب دبته وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالمؤمن يهرع يعني إلى الصلاة من أجل أن تخف عنه يعني الهموم، ومن أجل أن يستريح بالصلاة. فالله تعالى فرضها على عباده ليذكرهم بحقه وليستعينوا به على تخفيف ما يلقونه من مشاق هذه الحياة الدنيا. والمجتمع الإنساني بحاجة إلى قوة إيمان ترفع نفسية أفراده على وجه الاستمرار إلى المثل العليا، لئلا ترتبط الأفراد بالحاجات المادية والمصالح الشخصية مما يؤدي إلى الفساد في الأرض. إن الإنسان إذا لم تتصل روحه بخالقها ظهرت فيها مظاهر الاكتئاب. فالذي يصلي تجد دائما مطمئن ومستريح، لأنه 5 مرات يأخذ بين يدي الله عز وجل ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني طلب مزيد من الهداية. الصراط المستقيم هو العلم والعمل به. فتجد المصلي يعني لا يمكن، إذا كان يصلي صلاة يعني صحيحة يعني كاملة، لا يمكن أن يصاب بالاكتئاب. فالصلاة طمأنينة في القلب عند المصائب وراحة للضمير عند النوائب. ذكرنا قصة الرجل الأمريكي اللي وجد إخوة يعني أقاموا الصلاة في مطار في أمريكا ووصلوا، فقال إن هو بيجيله حالات يعني ضيق شديدة لا يستريح حتى يضع جبهته في الأرض. فالإنسان يعني مخلوق لأن يكون عبدا، فلا يستريح إلا بالعبودية، ولا يطمئن قلبه إلا بأن يكون عبد لله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهي زاجرة عن المنكرات، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومكفرة للسيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. معروف يعني قصة نزول هذه الآية أن الرجل أصاب من امرأة قبلة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرض عنه، وبعد يعني الصلاة نزل القول عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فتلاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهي لي خاصة؟ قال: بل للناس عامة. فالصلاة رأس القربات وغرة الطاعات لما فيها من تحقيق المناجات ورفعة الدرجات. باب المواقيت الحديث رقم 128 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. معنى زالت يعني تحركت من كبد السماء إلى جهة الغروب، لأن وقت الاستواء هذا وقت تكره فيه الصلاة إلا يوم الجمعة، فيبدأ وقت الظهر بتحرك الشمس من وسط السماء، فلو أن هناك عمود على أرض مستوية في وقت الاستواء لا يكون لهذا العمود ظل، لأن السماء الشمس تكون في وسط السماء في كبد السماء. فإذا بدأت في التحرك إلى جهة المغرب بيبدأ الظل، فوقت الاستواء هذا تكره فيه الصلاة إلا يوم الجمعة، ثانيا يصلي حتى يصعد خطيب المنبر. وقال ابن العلة أن جهنم تسجر يعني في هذا الوقت ولا تسجر يوم الجمعة، فتزول كراهة يوم الجمعة، فيبدأ وقت الظهر بزوال الشمس يعني بداية تحرك الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب، وكان ظل الرجل كطوله بحيث أنه ما يكونش له ظل يعني ظل كطوله، يعني لو أن الأرض مستوية وفي عمود على الأرض لا يكون له يعني ظل ما لم يحضر وقت العصر. وطبعا ما ذكرش بداية وقت العصر، يعني وقت العصر هو مصير يعني ظل الشيء مثله، هذا عند الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف قالوا وقت العصر بيبدأ بمصير ظل الشيء مثليه، يعني ما الشمس بتتحرك جهة الغروب هيبدأ الظل يزداد يعني حتى يكون ظل الشيء مثله، بإضافة إلى فيء الزوال، أو لو أن عمود على أرض مستوية بيكون يعني ظل الشيء مثله تماما، فهنا وقت العصر. ولاحظ أن الشرع علق الأحكام الشرعية كلها بأشياء ما تحتاج إلى تلسكوبات ولا تحتاج يعني إلى يعني علماء في الفلك، بل أي إنسان يستطيع في البدين يحدد يعني هذه الأوقات، أوقات الصلاة، وقت دخول رمضان بطلوع مثلا الفجر، وقت الفجر، ما يحتاج إلى حسابات ولا يعني تلسكوبات، بل بالعين المجردة وبأبسط الحسابات يستطيع أن يصل الإنسان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا يعني 20 والثالثة يعني ثنى أحد أصابعه، وهكذا يعني 29، وقال مرة 30 يعني 29 أو 30، وأمية يعني لا تحسب ولا تكتب. فوقت الظهر بيبدأ ب يعني بالزوال، يعني زوال الظل أو زوال الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب، يعني بداية الظل، وينتهي بمصير ظل الشيء مثله يعني إلى وقت العصر، قال ما لم تصفر الشمس. وهنا طبعا يشير إلى وقت الاختيار أو وقت الاضطرار، وقت الاختيار، لأن معروف أن العصر يمتد لغروب الشمس، ولكن اصفرار الشمس يعني بقرب المغرب، فالإنسان ما يؤخر العصر حتى تصفر الشمس، لأن الوقت الاختيار يعني حتى اصفرار الشمس، الشمس تبدأ توهجر فيها، يخف يتغير لونها لأنها قربت من الغروب. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني طبعا واضح أنه من غروب قرص الشمس تماما إلى مغيب الشفق، يعني بعد الشمس ما تغرب بترسل الأشعة في جهة المغرب، فبيرى في الأفق يعني الشفق الأحمر، وقت العشاء بيبدأ بمغيب هذا الشفق الأحمر. يقول: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، في قول إنها ثلث الليل وقول إنها نصف الليل، وأيضا هذا وقت الإيل اختيار. وقت الاضطرار يعني عند الجمهور يعني إلى صلاة الفجر، وقال بعضهم يعني إلى نصف الإيه نصف الليل، ويأتي الإيه التفصيل. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، الفجر الصادق اللي هو الضوء المستعرض في الأفق يمينا وشمالا، وليس الضوء الرأسي الذي هو كذنب السرحان مثل ذيل الذئب، فهذا الفجر الكاذب اللي هو العمودي، ولكن الفجر الصادق بيكون مستعرض في الأفق. وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. مفردات الحديث: زالت الشمس يقال زال عن موضعه يزول زوالا، يقول لازم ويتعدى بالهمزة، ومعناه مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، يعني الشمس طبعا ما تقف يعني هي تتحرك، ولكنها ما توصل لوسط السماء ويزول الظل في هذا الوقت، فحتى تتحرك إلى جهة الغروب فيهيئ للنظر أنه هي وقفت يعني، ولكن هو الوقت هذا وذلك وقت القراءة وقت قليل جدا يعني دقائق يعني معدودة، في الواقع الشمس لا تقف هي متحركة، فببداية تحركها من وسط السماء إلى جهة المغرب بيبدأ دخول وقت الظهر، فهذا معنى زالت الشمس. يقول مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، بدأت في التحرك إلى جهة الغروب. تصفر الشمس تكون صفراء عند قربها من الغروب، والصفراء لون دم الحمرة يعني أحمر مخفف يبدأ يخف الحمرة، وما بيخف الأحمر بيوصل إلى الأصفر يعني. الشفق المراد به هنا الأحمر الذي هو بقية شعاع الشمس الغاربة، يعني يغرب قرص الشمس ترسل الشمس أشعة يعني في جهة الغروب فيرى شفق أحمر في جهة الغروب. نصف الليل الأوسط هو نصف الليل، وهذا يكون قد ذهب الثلث الأول ونصف الثلث الأوسط، فإن الأوسط صفة للنصف والمراد به الأول، وإنما عبر عنه بالأوسط لأن الليل إذا قسم نصفين ينتهي النصف الأول إلى وسط الليل. وقوله والشمس نقية يعني بيضاء صافية لم يخلطها شيء من الصفرة، والجملة اسمية وقعت موقع الحال. فيؤخذ من الحديث فيه بيان الأوقات التي عينها الله تعالى لأداء الصلوات الخمس المكتوبة. اثنان، أن الصلوات الخمس لا تصح إلا في هذه الأوقات المحددة لقوله تعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما رواه أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوقت ما بين هذين، ولما رواه البخاري عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر حبط عمله. قال شيخ الإسلام الوقت لا يمكن تلافيه، فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه. وقد اختلف العلماء هل إذا أخرها عن وقتها عمدا بدون عذر يقضيها أم لا، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. طبعا لو في عذر كأن يكون نام عنها مثلا أو نسيها أو شغل يعني بأمر مثلا زي طبيب بيعمل عملية ولو ترك المريض يعني يموت، فهناك أعذار يعني كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء بغير يعني سفر ولا يعني مطر ولا مرض. قال ابن عباس لئلا يحرج أمته، أن قد يكون هناك ظروف يعني تشبه السفر أو المرض، فالإنسان طبعا بيتقي الله عز وجل ويعلم أنه هو في هذا الظرف يعني قد يضطر إلى يعني أن يصلي الصلاة في غير وقتها. قال لئلا يحرج أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم شغل يعني عن صلاة العصر يعني في غزوة الأحزاب يعني حتى دخل يعني حتى غربت الشمس. ثلاثة، أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس أي إلى أن يصير ظل كل شيء طوله يعني من الزوال حتى مصير ظل كل شيء طوله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، اللي هو الفيء يعني اللي هو كما قلنا أنه قد يكون الشيء مش عمودي على الأرض أو الأرض غير مستوية فيكون هناك ظل معين في وقت الزوال، فيزداد يعني هذا الظل بطول الشيء، ثم يدخل وقت العصر من ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال يدخل وقت العصر من غير فصل بينهما ولا مشترك ولا وقت يعني مشترك بينهما. أربعة، أن وقت العصر وانتهاء وقت الظهر ويمتد الوقت المختار ما دامت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفر دخل وقت الضرورة إلى الغروب. طبعا لو إن إنسان استيقظ يعني في وقت الاصفرار أو قبل أن تغرب الشمس بخمس دقائق مثلا ما يقول أن هذا وقت كراهة، وكراهة بالنسبة للتنفل مطلق التنفل، ولكن بالنسبة للفريضة فهو يؤدي حتى لو أدرك ركعة واحدة من الصلاة كما سيأتي في الوقت فيكون قد أدى الصلاة يعني في الوقت. خمسة، أن وقت صلاة المغرب من سقوط كل قرص الشمس غائبة إلى أن يغيب الشفق الأحمر ثم يدخل وقت العشاء بدون فاصل بينهما ولا مشترك يعني بعد المغرب وقت العشاء. ستة، أن وقت العشاء من غيبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، فهذا الوقت لا فيه خلاف، وذلك الذي يؤخر بعد نصف الليل يكون قد خطر بالصلاة لأن بقية الوقت يعني هو إما وقت اضطرار أو أنه ليس وقتا لصلاة العشاء، وإن كان الجمهور على أنه أيضا من وقت العشاء يعني إلى الفجر، ولكن هناك أقوال للعلماء قوية إلى يعني أن هناك يعني وقت العشاء ليس ممتدا إلى الفجر، فيقول على أنه وقتها المختار اللي هو نصف الليل، وأما وقت الأداء فهو ممتد إلى طلوع الفجر الثاني اللي هو الصادق. وقال بعضهم إن وقتها ينتهي إلى نصف الليل وهو أقوى من حيث الدليل، ويرجح هنا القول بأن صلاة العشاء لا تصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه صلىها بعد نصف الليل. سبع، أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني يعني الصادق حتى تطلع الشمس. قرار هيئة كبار العلماء يقول جاء في القرار الصادر برقم 61 من هيئة كبار العلماء ما خلاصته: واحد، من كان يقيم في بلاد يتميز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب الشمس إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا. فيقول لو أن البلد واحد بيعيش في بلد النهار فيها طويل جدا ولكن الشمس بتشرق وتغرب، يعني في ليل في نهار ولكن النهار طويل أو الليل طويل بالنسبة للنهار، فهو يصلي بنفس المواقيت، ان الفجر بظهور الفجر الصادق والظهر بزوال الظل وهكذا، فلا يعتذر عن طول النهار بان هو يعني كما في الحاله الاخرى ان هي في بلاد ما فيش فيها ليل بالكليه. يعني اخبرني بعض الاخوه اللي سافروا الى سيبيريا في شمال روسيا بأن فيش ليل، يعني بيغيم الجو فترة قليلة كده نصف ساعة ولا شيء ثم يبدأ النهار مرة ثانية، فما فيش شروق وغروب للشمس وبس غيم قليل ثم يبدأ النهار كأن البلد كلها نهار، يعني أو الوقت كله نهار ليس هناك ليل. فدي الحالة الثانية في القرار هيئة كبار العلماء. فالحالة الأولى أن لو أن النهار طويل جدا في الصيف ويقصر في الشتاء واجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا لعموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس اللي هو زوال الشمس من وسط السماء إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها شتاء، يعني الشمس موجودة نهار يعني في الصيف والشتاء ولا تطلع فيها شتاء، يعني الصيف كله لا تغيب عنها الشمس صيفا، صيفا كله نهار والليل كله وشتاء كله ليل، لا تطلع فيها يعني تطلع فيها الشمس شتاء، شتاء كله ليل. أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ويستمر ليلها إلى ستة أشهر، مثلا نهار ستة أشهر وليل ستة أشهر، واجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة. هم يحسبوا بأي 24 ساعة، يقسموا يعني مثلا من بين الظهر والعصر مثلا في 5 ساعات، بين الظهر والظهر العصر ساعتين أو 3 ساعات وهكذا، والفرق بين المغرب والعشاء مثلا ساعة وثلث الساعة، فيقدرون لها أوقاتها، يعني ده نهار مستمر أو ليل مستمر، فعند ذلك يحددون أوقات بحسب أقرب البلاد إليهم اللي فيها صيف اللي فيها ليل ونهار، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيه الصلوات المفروضة بعضها عن بعض، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. فسألوا: يعني هل أيام كأيامنا هذه؟ قال: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، يعني 40 يوم فيهم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. فقيل: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له. يعني فقاس العلماء على يعني اليوم الذي هو كسنة، يعني عند ظهور المسيح الدجال أنه يقدرون له مقدار الصلوات بحسب أقرب البلاد يعني إليهم بحسب الساعات يعني يحددون الأوقات. فتجب على المسلمين في البلاد المذكورة أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية. طبعا لابد من شروق الشمس وغروبها حتى يتم تمييز الصلوات في أقرب بلاد إليهم يكون لهم حكم هذه البلاد. خلاف العلماء يقول اختلف العلماء في نهاية الوقت المختار للعصر. طبعا وقت الاضطرار لحد غروب الشمس، ولكن الوقت المختار هل هو لمصير ظل الشيء مثليه أو لاصفرار الشمس؟ يقول فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أنه ينتهي بمصير الظل مثليه بعد فيء يعني ظل الزوال بعد فيء الزوال. وإحنا لو عرفنا رأي الأحناف أنه وقت العصر عندهم مصير ظل شيء مثليه هنقول بأن هو وقت الاختيار عندهم حتى الاصفرار يكون بعد ذلك. ولكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يعني وقت الاختيار عندهم إلى مصير الظل مثليه، ودليلهم ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى به العصر في المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. قال وخليه أصح شيء في المواقيت. وقلنا كلمة أصح شيء يعني ليس حكما بالصحة، يعني قد يكون أقل الأحاديث يعني ضعفا، فهذا ليس حكم بالصحة من البخاري، ولكن يقول هذا يعني أكثر حديث يعني سالم من العلل، قد يكون صحيحا وقد يكون يعني أقل الضعفاء ضعفا. والرواية الأخرى عن إمام أحمد أن وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، صححه في الشرح الكبير واختاره المجد يعني أبو البركات بن تيمية والشيخ تقي الدين بن تيمية لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وهو متأخر في الزمن. يقول والعمل بالمتأخر متعين، يعني كأنه يقول أن هذا هو الإيه يعني آخر الأمرين أو آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الإيه الذي يتعين العمل به. قال شيخ الإسلام وهو الصحيح وعليه تدل الأحاديث الصحيحة، لأن مصير ظل الشيء مثل يكون أيضا الشمس حية يعني فيها حياة. واختلف العلماء في نهاية الوقت المختار لصلاة العشاء، الاختيار غير الاضطرار. فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه أنه ينتهي بثلث الليل الأول، وهو الجديد من مذهب الإمام الشافعي الذي ألفه في مصر خمس سنوات الأخيرة من الإمام الشافعي من سنة 199 إلى سنة 204. لما في الصحيح عن عائشة قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، والعتمة يعني صلاة العشاء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى امتداد الوقت المختار إلى نصف الليل، فالقول الأول يعني اللي هو المشهور عن الإمام أحمد ثلث الليل، والإمام أبو حنيفة قال يمتد الوقت المختار إلى نصف الليل، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي والرواية الأخرى في مذهب الإمام أحمد. قال في المغني وقول الثوري بن مبارك وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا رواه البخاري وذا الراجح. قال في الإنصاف جزم به الموفق يعني ابن قدامة في العمدة واختارها القاضي وابن عقيل والمجد وابن عبد القوي. قال في الفروع وهو أظهر، قال الشيخ ابن سعدي وهو الصحيح. قال شيخ الإسلام لو قيل إلى النصف طارة وإلى ثلث طارة أخرى لكان وجيها. وطبعا الأرجح النصف لأن هذا لا يعرض الثلث فيه زيادة وزيادة تقبل. قال الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ورواية أخرى إلى نصفه، وكلاهما جاء به أحاديث ثابتة. والليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني ثم يتم الصيام إلى الليل، فالليل يدخل بغروب الشمس. فالليل شرعا من يعني من غروب الشمس إلى الفجر الصادق، ولكن نحن نتكلم عن وقت صلاة العشاء، فهل هو ممتد إلى الفجر أو إلى ثلث الليل أو نصف الليل؟ وهنا يتكلم عن وقت الاختيار. يقول وذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وأتبعهم إلى أنه بعد وقت الاختيار العشاء يدخل وقت الضرورة ويمتد حتى طلوع الفجر. لو إنسان ما صلاش مثلا إلى عشاء في نصف الليل فهناك وقت ضرورة يعني حتى طلوع الفجر. يقول ويحرم إيقاع الصلاة يعني فيه عند بعضهم, يعني بعض العلماء قالوا يحرم الصلاة يعني بعد نصف الليل, وإذا كل إنسان يحتاط للعشاء لا يؤخرها, ما يقولش إنه ينام ويستيقظ قبل الفجر يصلي العشاء, لا يعني ما يؤخرها بعد نصف الليل لأن في مخاطرة بالعشاء. ويحرم إيقاع الصلاة فيه عند بعضهم ومنهم الحنابلة إلا أنها أداء ليست قضاء, ودليلهم حديث أبي قتادة في مسلم فإنه ظهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلى صلاة الفجر فقد خصها الإجماع. الحديث 29 بعد 100 يقول وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله, رحله له مكان متاعه إما بيته أو الخيمة التي هو فيها, ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وده طبعا يقوي قول الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة يعني أن صلاة العصر من عند مصير ظل الشيء يعني مثله إضافة إلى في الزوال, لأن لو بعد مصير ظل الشيء مثليه يعني يصعب أنه يذهب يعني إلى أقصى المدينة والشمس لا تزال حية. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء, استحب تأخير العشاء عن أول وقتها, وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, النوم قبلها خشية فواتها, الإنسان ينام فلا يستيقظ إلا الفجر أو قبل الفجر للقول يفوت وقت الاختيار, والحديث بعدها أنه السمر يعني بعد العشاء كما كان عمر بن الخطاب يضرب بالدرة يعني من يسمر بعد العشاء يقول أسمر أول الليل ونوم آخره. فالمسلم المفروض يستعد لقيام الليل والصلاة الفجر وأذكار الصباح بأنه يعني ينام بعد العشاء, ولكن يعني رخص يعني في الأشياء منها يعني أن يسمر الرجل يعني مع زوجته أو يتكلم في مصالح المسلمين أو أيضا مجالس العلم مكان فيه مصلحة يعني شرعية. وكان ينفتل يعني يلتفت يعني بعد انتهاء الصلاة ينفتل من صلاة الغداء اللي هي الصبح لغدوة في سبيل الله أو روحة من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه, وهذا أيضا يدل على أن الصلاة تكون بغلس يعني قبل الإصفار يعني خلافا للأحناف أيضا أن نكون يصلي نفسه صلى من ركعة من 60 إلى 100 آية ولا يكون انتشر الضوء بحيث الإنسان يعرف جليسه ما يعرف البعيد عنه, يدل على أنه كان يصلي بغلس يعني في أول الوقت. كان ينفتل من صلاة الغداء أي الصبح حين يعرف الرجل جليسه, وكان يقرأ بال60 إلى 100 متفق عليه. وعندهما يعني عند البخاري ومسلم من حديث جابر ولا شاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. يقول إذا رأهم اجتمعوا عجل يعني عجل إقامة الصلاة, وإذا رأهم أبطأوا أخر, ولذلك يعني المؤذن يعني أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة, مفيش وقت محدد ولكن بحسب اجتماع الناس. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يعني في ظلمة قبل انتشار الضوء. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا, يعني ظلمة طبعا ما كانش فيه مصابيح ولكنها كانت مضاءة بالإيمان, فكان لا يعرف بعضهم بعضا, وبعد انتهاء الصلاة يعرف جليسه. مفردات الحديث رحله بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة بعدها لام ثم هاء, والرحل مسك الإنسان وما يستصحبه من الأثاث عند رحيله أو سفره. في أقصى المدينة حال من رحل وليس ظرفا للفعل, معناه أبعد بيت في المدينة. والشمس حية بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء المثنى ثم تاء، أي بيضاء نقية قوية الأثر حرارة وإنارة ولونا، يعني ما تزال حية يعني في قوة حرارتها ولونها وإنارتها، يعني قبل الإيه للصرار. والواو للحال والجملة الإسمية في موضع الحال من فاعل يضجى، فحياة الشمس عبارة عن بقاء جرمها لم يتغير، يعني جسمها بلونه وحرارته وإنارته، وبقاء لونها لم يتغير، وإنما يدخلها التغير بدنو المغيب، بتصفر الشمس وتخل حرارتها وإضاءتها. ينفتل بالفاء والتاء المثنى الفوقية مكسورة، أي يلتفت إلى من خلفه وينصرف إليهم. جليس، الجليس على وزن فعيل بمعنى مجلس، وأراد به الذي إلى جنبه. بغلس بفتحتين الغلس، ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصبح. أبطئ يعني أبطأ الرجل إبطأ أي تأخر مجيئه، وبطئ من باب قرب فهو بطيء على وزن فعيل. انشق الفجر، انشق الشيء انفرج، قال في النهاية طبعا النهاية لابن الأثير في غريب الحديث، شق الفجر وانشق إلى طلع كأنه موضع طلوع. الغداء يقول الغدوة بضم الغين هي البكرة، وقد حدها بعضهم بأنها ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، وقت بين الفجر وطلوع الشمس. لا يكاد، كاد من أفعال المقربة لا تدل على قرب وقوع الشيء، قال في المصباح كنت أفعل كذا معناه قربت الفعل ولم أفعل، وما كنت أفعل معناه فعلت بعد إبطاء، ومنه قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون معناه ذبحوها بعد إبطاء. ما يؤخذ من الحديث استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، فإن الصحابة رضي الله عنهم يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة، والشمس حية مرتفعة بيضاء نقية لم تدخلها صفرة المساء. اثنان، استحباب تأخير صلاة العشاء حتى يذهب عامة الليل، وهذا التأخير مقيد بما إذا لم يجتمع أصحابها لها. مرد عامة الليل هنا ليس أكثر الليل، يعني أو مرد جزء يعني كبير من الليل، مثلا إلى ثلث الليل أو نصف الليل على القول الآخر هو آخر وقت الاختيار. ثلاثة، تقديم صلاة العشاء في أول وقتها إذا رأى الصحابة قد اجتمعوا للصلاة، وذلك مراعاة لحالتهم وعدم المشقة عليهم في الانتظار في وقت راحتهم. معروف النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخر صلاة العشاء، يعني حتى ذهب إليه عمر رضي الله عنه وأخبره بأن النساء والصبيان يعني ناموا، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، فأخرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وقال إن ده أفضل لصلاة العشاء اللي هو صلاتها ليس في أول الوقت بل في آخر الوقت، ولكن ترك الاستمرار على ذلك يعني حتى لا يشق على أصحابه. أربعة، يكون التأخير مستحبا في حق جماعة في مكان واحد وفي حق نساء في بيوتهن. من المرأة الأفضل هي تصلي ليس في أول وقت العشاء بل في آخره، وكذلك لو في يعني جماعة مثلا في سفر أو معسكر مثلا أو رحلة وهم يصلون وحدهم، فالأفضل أن يؤخروا الصلاة لا يصلونها في أول الوقت. خمسة، كراهة النوم قبلها لئلا يستغرق النائم في النوم حتى تفوته أو يفوته وقتها المختار. ستة، كراهة الحديث بعدها لئلا يتأخر عن النوم فيشق عليه قيام الليل أو القيام لصلاة الصبح، وهذا في حق من ليس عنده عذر من ضيف أو دراسة علم أو عمل فيه مصلحة للمسلمين أو تأنيس الزوجة مثلا. سبعة، استحباب تعجيل صلاة الصبح وذلك بأن يدخل فيها بغلس حيث لا يزول ظلام الليل، حيث لا يزال ظلام الليل قد خالطه قليل من ضوء الصبح، فإنه مع تطويل القراءة ينصرف من الصلاة والناس يعرف بعضهم بعضا. ثمانية، قال الأخير لأي صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت. تسعة، استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح، فهو المراد من قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهنا قدرت في 60 آية و100 آية، 10 استحباب مراعاة حال المأمومين بعدم التأخر عليهم في أداء الصلاة وطول الانتظار، ومن حيث تخفيف الصلاة بدون إخلال بما يكملها من الواجبات والمستحبات، والميزان في ذلك إرشاده صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما صلى بالناس يعني بسورة البقرة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، فكان واحد صلى خلفه فكان عنده حاجة وعنده مشوار فانفصل وكمل الصلاة وحده ثم ذهب وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان أنت يا معاذ، وأمر أن أما بالناس فليخفف، وأمر أن يصلي بأواسط المفصل بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يطيل أحيانا يعني صلى مرة المغرب بالأعراف يعني ينقسم بين الركعتين، فكان يطيل أحيانا لأنه يعلم من حال الصحابة يعني حبهم للصلاة يعني خلفه وتحملهم لذلك، والتطويل والتقصير يعني أمر نسبي، فينبغي على الإمام أن يراعي أحوال الناس وأن يصلي بأضعف الناس. 11 حالة المساجد زمن النبوة من عدم الإضاءة وبساطة المبنى ولكنها منورة بالإيمان والصلاة والعبادة. فالآن المساجد يعني مكيفة ومزخرفة ومضاءة، ولكن يعني هي بالنسبة للأشياء المعنوية بالإيمان وتعبيرها بالعبادات يعني شك أقل يعني من الزمن الأول. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. حديث 30 بعد 100 يقول عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدهما وإنه ليبصر مواقع نبله. فهذه بتدل على أمرين، الأمر الأول هو التبكير بصلاة المغرب يعني بعد غروب الشمس، الوقت يعني كما يقول عم المغرب غريب يعني الوقت بين الأذان والإقامة قليل، فبتصلى ركعتين خفيفتين جدا بين الأذان والإقامة، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، وما بين كل أذانين صلاة، ليس معنى ذلك أن بعد الأذان الإقامة مباشرة كما في بعض المساجد، ولكن الوقت بين الأذان والإقامة من أجل أن يجتمع الناس فلا بد أن تكون هناك فرصة، ولكن هذه الفرصة في صلاة المغرب يعني قليلة لأن أصلا الوقت بين المغرب والعشاء يعني قليل ليس كغيره من الأوقات. فكانوا يصلون المغرب، وأيضا يشير إلى يعني قلة القراءة في صلاة المغرب، كان غالبا صلى الله عليه وسلم يصلي بخصار المفصل الصور القصيرة، مش نقول الصغيرة أن لا يجوز أن تقول عن الصور أنها صغيرة، لكن تقول قصيرة بخصار المفصل. فيقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدهما وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني منتهى يعني رمي النبل ممكن يرى هذا مكان، إشارة إلى بقاء الضوء. متفق عليه. مفردات الحديث ليبصر بضم الياء من الإبصار واللام فيه للتأكيد، مواقع جمع موقع وهو موضع الوقوع، نبله بفتح النون وسكون الباء الموحدة التحتية، هي السهام العربية وهي مؤنثة، جمعه نبال وأنبال لا واحد لها من لفظها. ما يؤخذ من الحديث استحباب تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها بحيث ينصرف منها والضوء باق، واستحباب التعجيل باتفاق الأئمة، قاله الشيخ تقي الدين. اثنان يقول المراد بالغروب هو غروب قرص الشمس جميعه بحيث لا يرى منه شيء، مش بداية يعني غروب يعني أو سقوط يعني قرص الشمس، لو بتشوف الشمس ينزل في البحر بتنزل بالتدريج، يعني مش معنى أول ما تبدأ تنزل وتختفي بيدخل المغرب، بل مغيب كل قرص الشمس بحيث لا يرى منه شيء. ونقل الإجماع على ذلك بما في البخاري ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يعني توارت جميعها بالحجاب، فلا يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد قنوي هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره، وذلك لما روى مسلم وغيره عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، أنه يغيب الشفق الأحمر يغيب أيضا بعد غياب قرص الشمس، لما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة يعني صلاة العشاء. قال عياض الشفق الحمرة التي تبقى في السماء بعد مغيب الشمس وهي بقية شعاعها، بعد أن تغرب الشمس بترسل أشعتها في جهة الغروب، فينظر في جهة الغروب نجد في حمرة يعني في السماء، فهذا هو الشفق الأحمر، بغياب هذا الشفق يدخل وقت العشاء، هذا هو قول أهل اللغة وفقهاء أهل الحجاز. حديث 31 بعد 100 يقول الحافظ وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، يعني أخر العشاء حتى دخل في العتمة اللي هي ظلمة الليل، حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها، يعني وقتها المستحب لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أن تكون مشق على المسلمين لا جاء بصلاة العشاء يعني في هذا الوقت. مفردات الحديث يقول أعتمى دخلت العتمة، طبعا في نهي على أن تغلب يعني اسم العتمة على صلاة العشاء، حيث الناس تنسى اسم العشاء ويسمون العتمة، والعتمة تسمى بحلبة الليل يعني حلب يعني الإبل والأغنام يعني في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب يعني على اسم صلاتكم العشاء، إنهم يسموها بالإيب العتمة حتى ينسى الاسم الشرعي وهو صلاة العشاء، ولكن لو ذكر أحيانا فلا بأس. يقول أعتمى أي دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، وسميت الصلاة باسم وقتها، والعتمة آخر ثلث الليل الأول، العشاء بكسر العين والمد سميت الصلاة باسم وقتها الذي تصلى فيه، عامة الليل أي كثير من الليل لا أكثره، لو قلنا عامة الليل يعني أكثر الليل يبقى هنقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد نصف الليل وهذا لم يثبت، فبيحمل عامة الليل على جزء كبير من الليل لا يصل إلى النصف، أي كثير من الليل لا أكثره. وقوله إنه لوقتها أي وقتها الفاضل، وقت الاختيار لولا المشقة على الأمة. ما يؤخذ من الحديث استحباب تأخير صلاة العشاء إلى عامة الليل إلا أنه لا يتجاوز ثلثه أو نصفه على خلاف بين العلماء، فإنها آخر الوقت المختار على خلاف بينهما تقدم. اثنان استحباب مراعاة حال المأمومين وعدم المشقة عليهم في الانتظار وتطويل الصلاة، يعني كحكم عام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فهذا يدل الأئمة على أنهم يراعون أحوال الناس فلا يؤخرون إقامة الصلاة مثلا إذا اجتمع الناس حتى لا يشقوا عليهم. استحباب مراعاة حال المأمومين وعدم المشقة عليهم في الانتظار أو المشقة عليهم في تطويل الصلاة. ثلاثة فيه دليل على القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدفع مشقتهم التي تعتبر مفسدة، فدفع مشقتهم قدمت على مصلحة فضيلة الوقت المختار لها، فهذا يدل للقاعدة المشهورة وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمن المصالح صلاتها في وقت المختار الفاضل اللي هو آخر ثلث الليل أو آخر نصف الليل، ولكنه يصليها غالبا في أول الليل دفعا للمشقة عليهم. أربعة جواز عمل العمل المفضول أحيانا لبيان حكمه للناس، جواز عمل العمل المفضول أحيانا يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاه في آخر ثلث الأول أو نصف الأول من أجل أن يبين حكمه للناس، جواز عمل العمل المفضول أحيانا لبيان حكمه للناس. خمسة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه أيسر الأمرين تخفيفا على الأمة وتسهيلا في أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، يعني الإنسان ممكن ييسر مرة ويعسر مرة ويسر مرات ويعسر مرة، ولكن يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آخر حديث في درس اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. اتفق عليه. هذا طبعا يدل على يعني أمر عقائدي وهو أن الجنة والنار مخلوقتان لأن شدة الحر من فيح جهنم يدل على وجود النار. وكذلك الحديث الآخر يعني اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون يعني من الحر فمن حر جهنم وأشد ما تجدون يعني من البرد فمن زمهرير جهنم. وهذا خلافا لقول المعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار ليستا مخلوقتين يعني أنه مش أنه لو أنهما مخلوقتان لا بقيت الجنة مثلا فترات يعني كبيرة لا ينتفع بها أحد وهذا يتنزه الله عز وجل عنه. وطبعا هو الأصل عندهم العقول يعني هم يحكمون العقول ويؤولون النصوص خلافا لأهل السنة الذين يدندنون حول النصوص فهي أصولهم التي بها يقولون. فالعقول ناقصة يعني والشرع كامل فكيف يحكم بالناقص في الكامل. المفروض نحن نقف حيث أوقفنا الشر. هذا حيث يدل على وجود النار وإن شدة الحر فعلا من فيح جهنم. وكذلك نفس الصيف ونفس الشتاء يعني أيضا يعني من الإيمان النار يدل على وجود النار. مفردات الحديث إذا اشتد أصله اشتدد فأدغمت الدال الأولى في الثانية فهو من الاشتداد من الافتعال. أبردوا بهمزة مفتوحة مقطوعة وكسر الراء أي أدخلوا في صلاة الظهر في وقت البرد يعني بعد انكسار شدة الحر فبعد ثلث الوقت أو نصف الوقت أو ثلثي الوقت يعني بعد أن تنكسر شدة الحر أيضا للمحافظة على روح الصلاة وهي الخشوع. طبعا احنا عندنا البرد والحر في بلدنا يعني متحمل يعني ما نحتاج يعني إلى الإبراد ولكن لو إنسان بيعيش في الحجاز أو في الأماكن التي فيها الحر شديد جدا مع عدم وجود التكييفات والمراوح والأماكن التي فيها ظل فمجرد الذهاب يعني إلى مكان الصلاة يكون في مشقة شديدة. يقول بالصلاة الباء للتعدية والمعنى أدخله في صلاة الظهر في البرد وهو سكون شدة الحر وذلك بانكسار شدة حر الظهيرة فإن شدة الحر الفاء للتعليل أراد بيان أن علة الأمر بالإبراد هو شدة الحر المذهبة للخشوع. من فيح جهنم بفتح الفاء وسكون المثنى التحتية اللي هي الياء فحاء مهملة بدون نقص يعني أي شدة غليانها. من فيح جهنم من شدة غليان جهنم. جهنم أكثر النحاء على أنه لفظ أعجمي عرب ذلك ممنوع من الصرف من فيح جهنم ما قالش فيح جهنمي فهي غير منصرفة منصرفة للعالمية والعجمة عالم أعجمي. وذكر في الصحاح في الرباعي ويؤخذ بين حديث استحباب الإبراد يعني في صلاة الظهر أيام شدة الحر وذلك بأن تؤخر عن أول وقتها إلى أن تخف شدة الحر. واستحباب الإبراد هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. اثنان الحكمة في هذا راحة المصلين وتأديتها في جو مريح بعيد عما يشغل قلب المصلي في الصلاة ويذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة. ولذا استحب العلماء الإبراد حتى في حق من يصلي وحده أو في بيته كان معذورا مثلا لمرض أو سرر لأن المعنى في الجميع واحد. ثلاثة سبب شدة الحر هو نفس من جهنم يأذن الله تعالى بفتحه فيحدث هذا الوهج الحار. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال الخضر رياض النووي لا مانع من حمل الحديث على ظاهره لأن الأصل إن الكتاب والسنة على الظاهر مع شكاية النار إلى ربها حقيقة، إن النار فعلا اشتكت إلى ربها وطلبت يعني الإذن فيها بين النفسين، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذلك يعني أشد الحر إنسان يتذكر النار، يقول ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قنا حر نار جهنم. قال محرره وهذا لا يخالف الظواهر الكونية فالكل بأمر الله تعالى وبعلمه. قال شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى عليه عند كلامه على هذا الحديث ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد، فيجب على المسلم أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة، فمن كذب أحدهما فقد أخطأ. أربعة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ما خلاصته الأمر بالإبراد أمر استحباب، فأبردوا يعني ما يفهمون هذا أمر في إرشاد وفي تخفيف في شفقة، فيقول مش أمر واجب يعني، فالأمر بالإبراد أمر استحباب، لأن لو قلنا أنه أمر واجب اللي هيصلي في أول وقت في شدة الحر هيأثم، فالأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب حكى رياض وغيره. وغفل الكرماني اللي هو شارح البخاري فنقل الإجماع صاحب الكواكب الدلالي، فنقل إجماع على عدم الوجوب. نعم قال جمهور أهل العلم يستحب التأخير في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وذلك في البلاد الحر، فكأن الحافظ هنا ينكر يعني دعوة الإجماع، ولكن الجمهور على استحباب تأخير الصلاة في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت. نكتفي بهذا القدر، نجيب على الأسئلة في موضوع الدرس. سائل يقول إذا فات المرء صلاة العشاء في الجماعة الأولى هل أفضل أن يصليها فورا جماعة ثانية أم يؤخرها إلى نصف الليل؟ طبعا بالنسبة لصلاة الجماعة المراد الجماعة الأولى، يعني حديث المراغبة يعني في صلاة الجماعة المراد بها الجماعة الأولى وليس الجماعة الثانية أو الثالثة، والجماعة الثانية أو الثالثة يعني رخص فيها إذا كان مسجد مثلا على طريق يعني يكثر تاركوه أو في محطة قطار أو ليس له إمام راتب، ولكن الأحاديث يعني في فضل الجماعة الأولى، فإذا فاتته الصلاة في الجماعة الأولى فيصليها يعني يؤخرها يكون هذا الأفضل. قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، معنى ساهون يؤخرونها عن وقتها. ووقت الظهر الآن 12 ظهرا يعني إلى 3، فهل من صلاها الساعة الثانية مثلا دون عذر؟ الأخ كتب عذر بإيه؟ بالزاي، طبعا عذر بالذال له، يعني ويل له لو صلى الساعة 3:30 مثلا. طبعا هو الأذان الساعة 3 دلوقتي تقريبا، فطبعا 3:30 بدون عذر بيأثم لأنه وقتها ذهب، وويل يعني واد في جهنم. هل الوقت المختار هذا أن يكون الفضل أن يترك الجماعة أم للجماعة فقط؟ يعني طبعا ما تترك الجماعة، يعني الوقت المختار دائما في أول وقت إلا في شدة الحر، الظهر بيكون في إبراد وصلاة العشاء لو إن الإمام أخر فهو يؤخر مع الإمام، ولكن ليس مع ذلك إن هو يصلي وحده ويترك الجماعة. زي المسافر مثلا، المسافر السنة له أن يقصر، ولكن هل يصلي وحده ويقصر ولا يصلي في الجماعة ويتم؟ صلي في الجماعة ويتم أفضل، هو مش واجب عليه الجماعة، ولكن الأفضل في حقه أن هو يصلي في الجماعة لأن صلاة الجماعة بخمسة وعشرين أو 27. الحديث من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فمتى تبدأ تكبيرة الأحرام وهل تنتهي؟ فمتى تبدأ تكبيرة الأحرام ومتى تنتهي تكبيرة الأحرام؟ هي التكبيرة اللي في أول الصلاة، يعني هو يدرك هو خلف الإمام، حكم زخرفة المساجد يعني من بدع المساجد. يعني عمر بن الخطاب قال أكل الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.